محمد رسول الله. وقلنا ان محمد اسم، ومعنى محمد يعني يكثر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا لانهم يحملوه. طب الناس بعد الاسلام والرساله ولا قبل كده؟ لما قال لك له قبل كده، فكانوا يسمونه الامين، وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عبا. شافوا انه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا ايه السهرات الكويسة وبتاعوا. فهو فكر في ان يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فأخذه النوم، فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر من فض. فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا، ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي هذا شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقيناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيره وان كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حاجه لقوه صعب شويه فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه لقى بقى كتفهم يعني، فتنوا ثيابهم كان ستوب بتاعه بقى ايه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم قام مش بس شوفه عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. كل الفتيان مشلحين مشلحين له، فل زي يستعلمهم ازاي ده يعني. فابتدى ياخذوا عنه ايه فكره طيبه، انما ده هو لسه ولا في سن التمييز بالحلو والمر. الناس خدوا منها ان ده عنده مهيئ من ناحيه ثانيه بقى. لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا من احجاره، فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضو كانوا ايه سابهم عشان يحموا اكتافهم من الانسان. هو بدهم يديروا كده برضه سامع الصوت عورتك يا محمد. فكل الاطفال عورتهم باينه وهم شايفين حاجه وهو لوحده. فالناس اللي شافوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي. ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله لما جيت عشان يبنوا بنوا الكعبه بعد ما تشيل ادامها، وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لان الكعبه عارفين انها مبنى بنصف حوله، لكن نصف من اي مكان لازم له حد نبدا به. فكان الحجر الاسود من الكعبه، ولكنه يزيد انه بدايه المطاف يعني نصف من عنده. فبقالوا قداستين اثنين، قداسه انه من الكعبه، وقداسه ان منه يبدا الايه يبدا الطواف. فلما يكون بنوا طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ اي قبيله تضع هذا الحجر؟ القبيله اللي توضعه هيبقى لها ايه شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما يلا نتفق على راي يبقى فيه سلامه في الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا ايه احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ أم استشاروا خير؟ قالوا ده عمره ما يعني. فلما نزل ما خدتش العزة اللي هو يعني اللي حيبقى حافظ على وحدة القبائل، وحافظ على تشريفه بأن يكون هو أول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل المختلفة وهم قالوا هنحكم اللي باقي، يبقى لو قال أنا اللي شيله تمشي. ما قالش كده، لانه لو قال انا اللي اشيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين فيه. وبعدين يقول ده خدها لنفسه، خلصنا منه وخدها لنفسه. يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب ايه السوط ويفرده ويحط بيده الشريفه الحجر ويحطه، ثم يستبقى القبائل المتنزعه كل واحد يمسك حته من الايه من طرف الثوب ويشيلوه كلكم، يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه عن الاخر، ولكنه استبقى انه حكم. فلما شالوا الثوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه، فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه اللي ينهي الحفيظه بين الايه القبائل، ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد عمل كده. اذا فرسول الله اللي اسمه محمد هو ربنا يقول محمد اللي انتوا عارفينه، عارفينه 40 سنه قبل ما يبعث، وما جربتم عليه نقيصه في شيء، بل بالعكس اللي عنده حاجه منكم كويسه ومش عايز ياتمن حد عليها ما يلاقيش الا محمد. اذا اخبر محمد ما حدش يعرفه، يبقى محمد اللي انتوا عارفين ذو الخصال الجميله دي هو اللي انا اختارته رسول. يبقى معناها ايه؟ انكم شهدتم له قبل ان ارسله ايه. فما دام شهدتم له قبل ان يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الراي والاستواء في الرأي، يبقى لازم تصدقوه بقى لانه ايه نجح عندكم فيما قبل البعثه. فلما ربنا يقول محمد رسول الله يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم اباءه، ان ما فيش واحد منهم سجد لايه لصنم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات، ما فيش فيه حاجه من سفاح الجاهليه، كله من نهر وخطبه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. وبعد ذلك قصه ابوه معروفه، ومعروفه في الجزيره كلها، ومعروفه في عند مكه بالخصوص. الخصعميه كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة بقى الناس اللي بيحبوا تشئته، فخلته ماشي مرة كده واستدلته وقعد تراجع عن نفسه، ودي حاجة كانت معروفة عند الناس. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبيهه، يحمي الكريم عرضه ودينه، فكيف بالأمر الذي ترغينه. وقعدت واخده بالها منه. فلما تزوج آمنة بنت وهب مره ثاني كده امس قالوا لها فايت محمد اهو محمد فايت اهو، قالت وماذا اصنعه بعد ان فقد النور الذي كان في وجهه. فعلموا ان امه ايه حملت به، فكأن النور انتقل من ابيه الى امه، واصبح ابوه الجوهر اللي كانته الاول مش موجود، لكنه حماه من الالم سفاح الجاهليه. فابوه وبعد ذلك مات ابوه وهو لا زال في بطن امه، وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد، ولما استرضع في بني سعد اللي بيترضعه شافت له كرامات وقت تحكيه، لما قالت اخواته احموا محمدا من هجير الشمس، قال والله يا أم ما في هجير ولا أي شيء، إن هو لما يمشي في الشمس نلاقي حاجة بتظلله كده، فإسمه شوف إلى له كل شيء لأبيه بالعفة، وشهد له الكل بأنه مؤيد من حاجة ثانية أعلى من الناس. فربنا بيقول يا محمد هذا اللي أنتم عارفينه وتحمدوه في كل خصاله أنا اخترت رسول، أنا جيت على وفق رأيك ولا لا؟ فلما يجي اوعوا تكذبوه، فانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به من محمد. ولذلك يبقى محمد المبتدا به ورسول الله عن القبر، محمد الذي تعرفون خصاله وخلاله امانه وصدقا ومروءه وعفه، هو اللي انا اخترته مسلوب. يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه، فكان من الواجب انك انتم ايه ساعه ما جيت ايه تامنوا به محمد رسول الله. هذا من ناحية محمد الذي أرسل. الحق سبحانه وتعالى أجد محمد بمعجزة، اسمها معجزة مش كونية، معجزة عقلية،

رد الفعل، الى ان انتهوا على ان الاحساس كله مركز في الجلد. فقال لك انا لما بدي واحد حقنه بنفذ الحقنه من ايه؟ من الجلد. الالم يأتي زي رقصه البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش الم. قالوا ففي منهم جابوا ايه؟ عقده في الكون. لما نظرنا الى القران وجد نص هذه المساله من 14 قرن قبل ان يخترع هذا. قال ايه؟ في الكفار لما يعذبوا في النار، قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. فكأن اذاقه العذاب لا تتاتى الا في الجيب. فلو كان الحرق يبقى ما عادش ايه؟ يبقى دي هذه المعجزه، معجزه ايه؟ بس إيه مثلا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. طب علمنا بعدين انهم لما يجوا في الكهرباء يقول لك لازم موجب وسالب، موجبين اثنين ما يجيبوش الشراره، سالبين الاثنين ما يجيبوش، لازم ايه؟ موجب وسالب. وبرضه في المطر لازم بالشكل ده. اذا مين اللي قال هذا الكلام؟ القران. ولما يجي يقول لك ولله المشرق ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق، يبقى كم حاجه؟ مره مفرد، مره مثنى، مره يبقى جمع. يقول لك ايه الحكايه دي؟ قال لك ليه؟ لان كل مكان له مشرق وله مغرب. لما نقف في اي مكان يقول والله الشمس بتشرق عند نخله بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلاني، يبقى لها مكان محدود في ايه؟ لكن انا حين تشرق الشمس علي من عند النخله زي ما بنقول، لا تشرق علي الا اذا غابت عند غيري. يبقى امام كل مشرق ايه؟ مغرب، وامام كل مغرب. يبقى لما نقول رب المشرقين ورب المغربين ماشي ولا لا؟ فان نظرت الى مكان واحد يبقى رب المشرقين، وإن نظرت إلى الأماكن المقابلة أنها لا تغرب على شيء وأن تشرق على الآخر ولا تشرق على شيء إلا إذا يبقى فيه مشرقين وفيه إيه؟ وفيه مغربين. طيب لو أنت جيت في الحتة الواحدة زينا مثلا وجينا في رمضان تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أزلم والشمس لسه طالعة فين؟ اسكندرية. الله، يبقى دي لها إيه؟ يبقى إذن قال لك ده كل لحظة من اللحظات لها مشرق ولها ايه؟ في كل لحظة مشرق ومشارق ومغارب ولا لا؟ يبقى مشارق. القرآن جابها ازاي؟ أم قال لك لأن اللي قالوا علم ما يكون عليه كونه الذي خلقه. محمد رسول الله. الذين استقبلوا أمر رسول الله بأنه بعث، هل سمعوا شيئا من القرآن؟ ده بمجرد ما قال ان رسول طب خدوا الدليل على ان صادق ايه من ماضيه، لانهم ما جربوا عليه كذبا قط، فكيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس؟ ده معقول؟ فبمجرد ما قال قالوا صدق. سيدنا ابو بكر لما كان غايب وبعدين جه قالوا ان صاحبك يدعي انه اشري به الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء، ماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. ليه؟ لانه مجرب عليه الصدق، مش ممكن هيك. يبقى اذا كلمه محمد هي الشهاده بانه رسول الايه؟ بشهادتكم انتم. ادي انت شفتوه وشفت اخلاقه وشفت ينفع رسول ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع ايه؟ ينفع محمد رسول الله. امال المعجزه جايه لمين؟ جاءت لمن ينكر الرساله، لان المعجزه هي تتحدى انتم مش مؤمنين به وبتقولوا القران ده افتراء. طب افتروا لنا ايتين كده من عندكم، افتروا سوره، اجمعوا الانس والجن بتوعكم كده وخلوهم يجيبوا حاجه. يبقى ان المعجزه جايه لمين؟ لمن ينكر. انما اللي مش منكر به تاريخ محمد السابق يشهد له بصدق البلاغ عن ايه؟ يشهد له بصدق البلاغ عن الله. محمد رسول الله والذين معه الذين معه أي الذين آمنوا به وأصبحوا في معيته التبشيرية، معيته المنهجية، معيتهم في الهدى، ما له إيه وصف إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، طب أشداء ورحماء جمعوا بين الإيه؟ النقيضين، شديد وإيه؟ أنك ده دليل على أن المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فإذا كان عدو يبقى شديد عليه، وإذا كان من وياه مؤمن يبقى زليم له، يبقى مش مطبوع لا على الشدة ولا على الإيه. أشداء على الكفار ورحماء بينهم، ولذلك أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد؟ قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه يوعيه، وبالنسبة للمؤمن يبقى ذليل له، واخفض لهما جناح الذل. الله، يبقى إذا ده دليل على إيه؟ على أن المنهج الإيماني لا يجعل الإنسان على طبع واحد، وإلا يقول لك ده الطبع رغم أنه طول عمره شديد. والزرق دي يعني فسرت لنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر كان معروف عنه أنه إيه؟ حليم ولين، لكن لما جه في حروب الردة قال لو فضلوا على بلد لا أقاتلنهم حتى بالذر. يقولوا ما أهلنا ومش عارف إيه وبتاع، يقولوا لعمر الجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، عمر اللي مفهوم انه شديد بينوم مين؟ بينوم ابو بكر. لكن الموقف صنع، لان الردة دي ما كانش وقف امامها هذا الموقف، كانت تستكري، وخصوص الناس اللي كان ايمانهم لسه مزعزع، فكان ولا بد. لو ان ذلك في مكان عمر كان لك ما في شدة الفاء الناس من عمر، انما ابو بكر يقول اللي ما فيش في شدة بقى ايه؟ بقى شديد. وابو بكر يقول له أجبر في الجاهلية وقوار في الإسلام، يبقى دليله على أن الموقف هو الذي يطبعه المؤمن، مش طبعه شديد على إطلاقه لا. ولذلك يقول لك إيه؟ واخفض لهما جناح الذل، مش من الذلة اللي إيه؟ ده من الرحمة. ده الذلة دي نشأة من مين؟ مش من الرحمة، لأنهم ما عندهمش جبروت يذلوك بيه. نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله، شوف كده الأوصاف بقى كده، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه معروف، الأشد منه خضوع السجود، فالركوع أدي منزلة والسجود يعني ايه منزلة اعلى. ولذلك لما ربنا قال لمريم يا مريم اقنتي ربك ايه واسجدي واركعي مع الراكعين، يبقى يظهر ان الصلاة كانت عندهم ركوع بس. قال لها انت تفضلي بانك انت تزيد الركوع ايه سجود، لكن مش يعفيك من الركوع، مش تقول انا جبت الاعلى تسيب الادنى واركعي مع الايه مع اركعي مع الراكعين. على تراهم ركعا سجدا، العبودية الكاملة، العبودية في مراحلها المتعددة، ركوع يحمي الواحد وسجود يخضع جبهته للأرض اللي هي أسرع حاجة في الأرض. ولذلك إبليس لما في جداله مع الله بيقول إيه؟ أنا سأقعد لبني آدم دول اللي هو سبب النكبة بتاعتي وطردت من الجنة عشانه، حق لهم صديقك المستقيم. ما رحت الخمارة لأن اللي راح الخمارة مش عايزني، يبقى جيله هو بيصلي. وجدت لاحظ أن أغلب الناس وهو بيصلي جيله قواصر يمكن ما يفتكرهاش لأنه مدة يوم يفتكرها يا أخي، لكن خيبتنا إن ننتهي بالخواصر ونكرد فيها. لكن لو أخذنا الوجدة بتاعت ربنا، قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله، ساعة ما يسمع استعاذ بالله يعرف انك فأسته، وما دام فأسته يبعد عنك ويقول لك ده فأسني وهنروح ونشوف واحد ثاني لفح غيره. وجيك ضربنا مثل مرة وقلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه، نقول اول ظاهره ان ما دام اللص حام حول بيتك يبقى لازم البيت عمران، والا اللص ما يحومش حول بيت كربان. خلاص ما يحومش حول بيت ايه، لكن انت شفت حام كده بعد قلت احم يعمل ايه؟ اهي احم دي الروجيت اللي ربنا عمل قال ايه استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو يستضعفك ولكنك تذكره باقوى منك ومنه بالله. يوم يجيش لما قال برضه ثم لآتينهم من بين ايديهم قدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم تجد ما هومش ناحية حتى الاثنين لا العلو ولا السفر. ليه؟ قالك لأن العبد إذا كان دائما مستحضرا لعلو الألوهية الأعلى وذل العبودية الأدنى لا يمكن أن يأتيه الشيطان. فناصح أو ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول، لأن اللي فيه هذا الوصف ما يجلوش الإيه؟ ما يجلوش الشيطان. طب هم ليه بقى رحماء وأشداء وزراهم ركعا سجدا؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللي في بالهم مين؟ اللي في بالهم الله. ليه؟ لأن لما يكون هو في بالك هتعمل مقتضى ايه؟ ما يعمل. ليه؟ لأنك هتيجي يوم تبقى أنت وهو. ولذلك الذين يعملون أعمال حسنة وهم كفرة يجي يقول لك بقى اللي عمل العمل حسن ده واخترعوا ادويه للمرض ومش عارف ايه وعملوا النور اللي احنا برضه هيوقف النار. امال عملهم ده ازاي؟ قال لك هم عملوا وفي بالهم الله، ده في بالهم مجد الانسان. هم عملوا لهم يقول عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم حفلات تكريم وعملوا لهم مش عارف ايه، لكن ما كانش في بالهم ربنا. ولذلك هقول ايه هناك؟ اعمالهم كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مش كده بس ووجد الله عنده فوجئ بما كان في باله. يقول أهله ده ما كانش في باله. يقول له بابا أنت عايز مني أنا حاجة؟ أنا ما كنتش في بالك، إنما اطلب بقى حد جزائك عن اللي كانوا إيه ودوك في الدنيا ودوك اللي أنت عايزه. عملوا لك تماثيل وعملوا لك حفلات تكريم وعملوا لك تكريم مش عارف إيه كل دي. يبقى دول يبتغون فضلا من الايه؟ من الله ورضوانه، لان هو ده الايه؟ اللي باقي في الاخره ايضا. ديك يمكن باقي في عمره في الدنيا، انما ربنا هيبقى ايه؟ اليه مرجعكم جميعا. الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوف بقى سيماهم اي العلامه بتاعتهم تعرفهم كده سيماهم في وجوههم ازاي يعني؟ شوف السيمه في الوجه كده. قال لك الانسان مش معمول للكون كله قالب، ده كل واحد بقالب مخصوص طولا وقصرا ولونا وعرضا، وواحد مناخيره كبيرة قد كده وواحد مناخيره قد كده وواحد بقه قد كده وواحد مش مش مش مش كوبايات بنعملها في قالب، كل واحد بقدرة محصوصة. يبقى ده دليل على تعدد القدرة من الحق، مش عمل لنا قالب كده وجينا كلنا زي بعض. ده فمثلا في الجبهة في بعض الناس لها نتوء عظم هنا، يقوم لما يجي يسجد العظم ده لما يجي على الأرض يتعبه شوية، لكن رغبته في خضوع السجود ما تأثرش به وكان له ايه ساجد. يقوم ده يأثر في الحتة النتوء العالي هنا، يقوم تلاقي له حاجة جلد متغير، جلد متغير اللي احنا بنقول عليها ايه بزبيبة الصلب. ولذلك ما تجدهاش الا في انسان يكون فيه نتوء، ولما بيسجد بيبالغ ايضا في السجود وما يهموش. انما لو ما كانش خاضع للسجود ساعة هي يتألم في وجهه يشيبها شوية أو سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إزاي يعني؟ أم قال لك لأن السجود أقرب ما يكون العبد من الله وهو السجود. تعالى بقى خلي الإنسان واقف في الشمس والشمس جايه على وشه كده يوم يظهر للون نور وبهاء الشمس ما يعطس عليه. لما تغيب الشمس انت ما تشوفش الحاجة دي. والشمس نورها وهي زائرة. فاللي في معية الله وشديد له كده وقريب منه يبقى إشراق الله على وجهه ولا لا؟ يبقى تلتفت تلاقي إشراق الله على وجهه شيء ثاني. لما تشوف انت واحد زنجي وواحد زي من أوروبا أحمر لون أحمر وأبيض أوي تشوف لون ده وتشوف لون ده فما إنه أسود له إشراق وله أسس وله جاذبية يقول ده منور الله. والثاني ولونه أبيض وخنزر كده وشكله مش عارف ليه؟ لأنه مش واخد من نور الله الذي سجد له. إنما لو كان ساجد لله يطيعه الله عليه النور. وأيضا قارن بين رجلين. رجل قضى ليله في الشرب والمجنون والخلاعة والاستبطار اللي بيعملوه بالنهار بالليل وشوف الصبح. وواحد قاعد طول الليل قاعد ساجد وعامل وشارب وبص لده وده يوم اثر ما كان من الشارب يبان على وشه كده غبره. ولذلك ترهقها القدره. ولذلك يوم تبيض وجوه واسود وجوه. فاللي تبيض وجوه اللي له انس بالنور الاعلى اللي هو خالق النور الادنى اللي هو نور الشمس. فاللي يبقى عنده سمت يقول لك لما له قبول كده سيماهم في وجوههم من ايه؟ من اسعد ايه؟ السجود. ده كلام طيب. يبقى عندنا كم وصف لهم؟ اشداء رحماء مش كده؟ ركع يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من اسعد السجود. اما سمه ملونه واما سمه اشراق. وانه قاعد طول الليل مع ربه كده وبتاع وحده انما نوم يبقى نوم ايه؟ ويصبح الصبحيه كده منور. ذلك أشداء رحماء ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر اسمه. ذلك أي الأوصاف دي كلها مثلهم في التوراة. كأن التوراة فيها مثل للمؤمنين الذين يؤمنون بالرسول القاتل. لأن التوراة بشر به وكانوا من قبل يستفتحون بها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا إيه؟ الله. يقول لما انت تشوف الحق سبحانه وتعالى لما ادى هذه الاوصاف قال الاوصاف دي موجوده في ايه؟ في التوراه. طب ولماذا ايه ليش معنى دي في التوراه؟ اما قال لك ما انت تاخدها في المقابل. لكن مثلهم في الانجيل غير هذا خالص. بقى مثلهم في التوراه جايب كلها القيم الروحيه شديد رحيم مش كده؟ واقع ساكن يبتغي فضل من الله ورضوانه مش كده؟ سيماهم في وجوههم من اثر ايه؟ كلها تقوى كلها قيم ما جابش حاجه ماديه ابدا. ليه؟ اشمعنى دي مثلهم في التوراه؟ لان التوراه جعلت اللي بقي منها جعل اليهود ماديين صرف ماديين صرف. ربنا يجي في السيف يجيهم المن والسلوى بيجيلهم من غير تعب ولا اي حاجه. المن اللي هو زي لون القشطه وحلاوه العسل ده الشجر يجي عليه البتاع يقوم يهزوه كده يجي له. والسلوى الطائر طوائر. فبيجيلهم غذائين اثنين السلوى والمن وكده من اسمه حيث لا يحتسبون. قال لك لا مش عايزين كده احنا عايزين مما تنبت الارض وينبق لها وقسامين. يمكن المن ما يجيلناش يمكن السلوى ما تجيلناش احنا عايزين من اللي بنزرعه كده ونشوفه يبقوا ماديين صرف. ولذلك حتى ارادوا ان يجعلوا الله مادة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لكن ربنا يعني يتمثل بقى لو العمل بقى يبقى كده ينفع يبقى اله؟ ده لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. يقول لك امال في الاخره اذا احنا هنعد عذاب عشان نشوفه. لان مش الله لم يمنع تجليه على خلقه وانما قال انتم مخلوقين خلق ما تقدروش على التجلي. بدليل انه قال له ارني انظر اليك. قال لن تراني. هو لن ارى ولا لن تراني؟ انت ما تشوفنيش، انما معنى ذلك يمكن غيرك يشوفني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يبقى ربنا تجلى على الجبل ولا لا؟ مع ان الجبل اشد منا تماسك، ومع ذلك عمل ايه لما تجلى ربه؟ جعله ايه؟ فكيف اذا تجلى الله على الانسان اللي الجبل اصلب منه؟ ده الجبل اصلب منه بقى دك. ده موسى لما شاف الجبل يندك صعب، فكيف اذا راى المتجلي؟ ده صعق لما راى المتجلى عليه. يبقى مش ممكن يشوفه لانه ايه؟ مش مخلوق علشان يتحمل هذه الايه؟ هذه المسألة. فلما قال بقى مثلهم في التوراة جاب المد الروحية اللي هي الرحمة والشدة والسجود والركوع ويبتغون رضوانا من كل دي، وسيماهم في وجه من اثر السجود. جاب دي فين؟ كأنه ذكر في التوراة ما ينقص أهل التوراة. قال لهم ده أنا حجيب نبي أنت كده ومديين صرف، أنا حجيب نبي أمته فيها إيه؟ ركع، مالهمش للقيمة. لكن هل خلتحلوا من الروح من المادية أم قال ومثلهم في الإنجيل؟ بقى ده مثلهم في مين؟ طب مثلهم في الإنجيل إيه؟ آه لا، الماديات بقى. ومثلهم في الانجيل كايه؟ كزرع اخرج شطأ. الشطأ هو اعلى الزرع اللي هي اللي بنسميه السنبلة. كزرع ايه اخرج شطأ؟ لما اخرج شطأ اللي هي السنبلة، السنبلة وجدت رفيعة الاول، وبعدين من الغذاء والامتصاص ابتدت ايه؟ عشان الحب ابتدى يتملي فاستغلظ، يعني ايه؟ فاستوى على سوق. ولما استوى على سوق ما جاتش آفة، ما جاتش له آفة ايه؟ طب ايه ده كلام مادي كله؟ زرع اخرج شرقه فآزره فقواه، وبعدين استغلظ كبد السنبله، وبعدين بقى ايه؟ فاستوى على سوقه ما جاتش له آفة يعجبه الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكأن دينا مثلا عند ايه؟ عند التوراة، والتوراة كانت فقدا ايه؟ المسألة المادية، لأن كل ما فيها كلام روحاني. لما سئل عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مورثا، ولذلك ده اللي اضطرهم لما عرفوا إن التوراة ما فيهاش روحانيات والإنجيل ما فيش فيه ماديات، راحوا على الخلاف بينهم والعداوة، راحوا مسجين التوراة والإنجيل وسموه الكتابة إيه؟ الكتاب المقدس. بس كانوا يوم بعض وعمالين تتهموا بعض بالأسئلة ومش عارف إيه، إيه بكبسوا تعملوا إيه؟ أم قال لك علشان يبقى المنهج مستوفي مادياً وإيه؟ فروحياً. فالله يقول اليهود سآتي بأمة محمد رحيمة شديدة راكعة ساجدة تبتغي من الله فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم. المعاني اللي مفقودة عندكم دي القيم، لكن في الانجيل مثلهم في الانجيل ما جابش قيم، لان الانجيل كله قيم رهبانية ومش عارف ايه. مثلهم في الانجيل يجيب مادي، فكأن الانجيل تنقصه المادية حركة الحياة، والتوراة تنقصها الروحية اللي هي حركة القيم. فقال لهم انا هجيب بقى دي يجمع الاثنين في شيء واحد، يبقى القرآن فيه الايه؟ فيه المادية. ليه؟ كلمة ليغيظ بهم الكفار يعني احذروا ان الكفار يبقوا احسن منكم في الماديات، لما يشوفوكوا احسن منهم في الماديات ده يغيظهم. ليه؟ لانهم بيركبوكم لما تكون اقل منهم في الايه؟ في الماديات، وبعدين تاخد كمالياتك منهم، تاخد الثلاجة وتاخد المساعد البوتاجاز وتاخد الايه؟ التلفزيون. يقوموا يستزلون بده ولا لا؟ ده بيستزلون بلقمة العيش، وما نعوز منهم لقمة العيش يعملوا فيها اللي ما يرعبه كده ولا لا؟ فاذا الحق حين قال ليغيظ بهم الكفار انكم يا مؤمنون لازم تكون واخدين من المادة نصيبها واخدين من القيم ايه نصيبها، لان مثلكم في التوراة خير ومثلكم في الايه في الانجيل ايه مادة، فخذوا ايه الاثنين. ولذلك حين تجد ذلك تجد ان الجنة مش ضد العلم الكوني، ده هو مع العلم الكوني. لما تيجي تقول ايه انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها، ده نبات ولا لا؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، ده جمال خلاص. ومن الناس ادي علم الانسان خلاص، والدواب ادي علم الحيوان. يبقى الاجناس كلها كام؟ جماد ونبات وحيوان وانسان. ما جابش مسألة فقهية ولا حكم فقهي، وقال ايه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في ايه بقى؟ في عالم النبات، في عالم الجماد، في عالم الحيوان. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى أراد دينا يجمع بين أمر المادة وأمر الإيه؟ وأمر الحياة. ليه؟ لأن الدين حين يطلب منا شيئا من الأشياء يريد أن يشيع الخير في الناس جميعا. يعني الذي صنع لنا محراث عشان نحرث به الأرض بدل المواشي، واللي صنع لنا طرمبات عشان نعمل منها المية ومش عارف إيه، واللي صنع لنا كذا وكذا وكذا، إياكم أن تجعلوا الكفار يأخذونه منكم، لأنهم لو أخذوها منكم لاستذلوكم بها. ولذلك احنا قلنا قديما في اللقاء الأزهر، من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه. لما تبقى لقمتك من فأسك ما حدش يقدر يستولى عليك بكلمة، إنما جوا كلبك يتبع. وده احنا بنشاهده، لأن في شوية خلاف بيننا وبين أمريكا، لأنها بتأيد إسرائيل وما بتساعدش في عملية السلام، هددونا بقطع الايه؟ هددونا بقطع المعونة. فعلشان ما حدش يهددك اوعى تخليه يتفوق عليك في امر المادة. لان عطاء الربوبية واحد للمؤمن والكافر. فلا تجعل الكافر يأخذ منك عطاء الربوبية. وبعدين انت تظل في عطاء الالوهية العبادة. ليه؟ لان العبادة لا تتم الا بان اذا كنت في المادية ايضا لا تتم. ليه؟ لان افرضك عايز تستر عورتك متر قماش. تجيبه منين؟ هتروح تجيبه من تاجر التجزئه ولا تروح تاجر الجمله تجيب متر قماش؟ يبقى تاجر التجزئه ده معمول ليه؟ لانه ما عندوش الا 100 جنيه عمال بيتاجر فيهم، يبقى تكونوا قليل كده تقدر تجيبه منه قليل. وهو ده جابه منين؟ من تاجر الجمله. طب يبقى تاجر الجمله له مهمه وتاجر التجزئه له ايه؟ وتاجر الجمله جابه منين؟ جاب من المنشأ. طب والمنشأ جاب منين؟ من المخزن. والمخزن جاب منين؟ من المحلق. والمحلق جاب منين؟ من الغير. والغيط عمل ايه؟ المهندسين عمال الله. اذا عشان بس تستر عورتك عشان تؤدي صلاتك لله، شوف احتجت الى كم جهاز. لتاجر التجزئه الغلبان، ولتاجر الجمله اللي غني شويه، وللمنشأ اللي قاعد ينسج القماش، وللمخزن اللي قاعد يغزل الخيل، والمحج اللي قاعد يحلق لك، والفلاح اللي قاعد يزرع لك القطن عشان تطلع منه ده. يبقى اذا حركه الماده في الحياه هي التي تعين على حركه الايه؟ على حركه الدين، لانه يخليك ايه؟ سيد نفسك، مفيش حد يملك لك حاجه. فكان الله يقول ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه، العلو بتاع البرعم الاخراني، فآزره قواه فاستغلظ استغله فاستوى على شوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللي عملوا الصالحات في المادة وفي الخير، إياك أن تطغيك المادة فلا تلتفت إلى الخير، وإياك أن تطغيك الخير فلا تلتفت إلى المادة، لأن ده يخلي التفت للمادة يزلك بواسطة المادة اللي يملكها إيه لك. فكأن دين الإسلام جاء دينا جامعا للقيم الروحية وللقيم المادية حتى يصير دين الإسلام وحدة متماسكة لا تتغلب واحدة على إيه؟ على أخرى. والله ولي التوفيق. وبعد ذلك يأتي بالجزاء يقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا. ونحن عارفين الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو إلى العقل يمكن ناقشة من جديد. لأن الإنسان بيأخذ محسات الحياة، يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه كل حس بيأخذ الذي يطفع. وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يأخذ منها على عقله، يعرض عليها على العقل فالعقل يختار الأخير، فإذا اختار الأخير ينزلها إلى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها. بأصبح إيه؟ وذلك يسمىها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حد أبدا، مثل حل أبدا. أما إذا كانت نظرية تبقى لسه ما استقراش بالقلب. إحنا عايزين شيء إيه؟ يقيني. يقين عشان فتنة تستقر في القلب وتحكم حركة الايه؟ حركة الحياة. اما هو الامن؟ الامن والاطمئنان على الى عقيدة ما تنفع الانسان في دنياه سعادة وفي اخراه خلود سعادة. اذا الحق سبحانه وتعالى بقول وعد الله الذين امنوا اي اطمئنوا. الايمان الاصل في ايه؟ ان تؤمن باله خالق الكون، وان تؤمن بانه واحد، وأن تؤمن له بكل صفات الكمال، فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع كل معنى. فإذا آمنت بها اطمأنت إلى كل شيء يجري عليك. فإن جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم أن الله يريد أن يجعله كفارة لك، أو يريده امتحانا لعقيدتك. أتؤمن بذلك الإله الذي أجرى عليك أمرا ضرا أم أنت على حرف؟ إن أصابك خير اطمأنت به، وإن أصابك شر فتنت وبدلت الجنة. والحق الذين آمن، ومادة الأمن كلها تدور حول الاطمئنان. مثلا إذا قال آمنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو إلى العقل ليناقش، انتهت المسألة. ودي آمنت به. طب وآمنت له، آمنت له يعني صدقته فيما قال. ولذلك يقول الحق وما نحن لك به بمؤمنين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقنا. يبقى إيمان بالشيء غير وإيمان للشيء غير. طيب وفي آمنه يعني صمأنه على مستقبل حياة، أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من إيه وآمنهم من خوف، كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول الى مناقض او الى مضاد. الذين امنوا هل يكفي الايمان؟ يؤمن بهذه الاشياء. ما ثمرة الايمان ان تعمل، ولذلك امنوا وعملوا الصالحات اللي هي ايه بقى اللي تقدمت في الايات. الصالحات نكون اشداء على الكفار، رحماء بيننا، نديم الركوع والخضوع والسجود للايه؟ لله. نبتغي من الله الفضل والايه؟ والمزيد. ونكون في امور الماديات كالزرع اللي يخرج شطأة اللي هي البرع من الاثمان دي، وبعد ذلك يستغرق السنبلة، يعني يستغرق ويستوي على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به، ووعد الله لا يتخلف. لأن ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لأنهم أهل أغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليه يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك أن يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكش لنفسه. يبقى إذن وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أخرى تقول له انت وعدت بكذا وانا حمناها، ما فيش اله ثاني. لو فيه اله ثاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده ايه وده ايه، لان ما فيش اله ده. ثانيا ان وعده لا يمكن ان يطرأ عليه التغيير، ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لانني لما بقعد ولا وفيش طرأ علي التغيير، ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد، قلبي يتغير عليك لان وعدته. انما ربنا مش من اهل الايه التغيير من ايه؟ من البشر. ولذلك يقولون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسه، هو لا يتغير. إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. يشوف احنا بنعمل ايه ونغير نفسنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر دائما نفع به، والمغفرة للزمن. فكأن الذي خلقنا عالم برضه اننا خطائين ونسائين. فإذا كان الواحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئن على أن العمل الصالح، وإن لم يخلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة، فالسيئة إيه؟ تمحوها الحسنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والأجر يجيب نافع. يبقى هيعمل ايه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. تبقى الأول تركين الذنوب اللي هتوديني مثل، وبعدين تديني ايه؟ الأجر من الايه؟ من النعيم. ولذلك احنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، نقولنا إذا كان فيه واحد بيحبك وجاب تفاح كويسة، حد يحدث لك كده تفاحة، وواحد خصم وعدوك وتربص لك كده وجاب حجر وبده ورميك بيه، الاثنين عملوا العملية في وقت واحد، بالله تيد ايدك للتفاحة ولا تيد ايدك تدفع الحجر اولا؟ لازم ادفع الحجر اولا. يبقى درء المفسدة ايه؟ مقدم على ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه: ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الزحزحة عن النار نفسها نعمة. ولذلك ليه الصراط مضروب على متن جهنم؟ يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده دائما، وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمة الايمان. فكأن الايمان، يقول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار. تحمد الله على مين؟ على نعمة الايه؟ على نعمة الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق إنسان على إنسانيته يبقى في خسر. ما ينجوش منهم إلا مين؟ الذين آمنوا بإله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجنات وثواب. الله إذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس كده قال لك: وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليه؟ لأن المؤمن قد يتعرض لأزمات شديدة من خصومه ومن الكفار. يوم يعمل ايه؟ يحس غيره على الايه؟ على الحق، ويحس غيره بيصبر. انت تقول لي اصبر مرة اذا جزعت، وانا اقول لك اصبر مرة اذا ايه؟ يبقى الصبر مش من جماعة، النصح بالصبر مش من جماعة، لا من الكل. اللي يلاقي جماعة ضعف اللي عنده قوة ايه؟ يقول له صابر. ولذلك يقول اصبره، مش بس كده، لان يمكن عدوك يصبر برضه. قام قال لك: صابره، يعني اغلبه في الصبر. كل ما يعمل حاجة برضه ايه؟ اصبر ايه؟ اصبر عليك. يبقى كله لا في خسر الا من امن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين: عمل للقيم والفضائل، وعمل للمادة. الإسلام يتميز بهذين الايه؟ بهذين الأمرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. الأجر ده بيناسب من استأجر، يأجر بعشرة، خمسة، بعشرين، بثلاثين. فإذا كان الذي يؤجر سنته عالية وما عنده لا ينفذ، يؤجرني بأجر ايه شكله؟ يؤجرني بأجر ايه؟ أجر عظيم.